بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في جواز النكس وعدمه بالنسبة لغسل الوجه في الوضوء، حيث يمكن إقامة دليلين على عدم جواز النكس. الدليل الأول ما تقدم بالأمس من وجود بعض الأخبار البيانية التي من جملتها صحيحة زرارة المتقدمة، التي ذكر فيها زرارة أنه حكى لنا أبو جعفر عليه السلام كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، وورد في تلك الرواية أنه بدأ أزدل الماء على وجهه الشريف من أعلى الوجه، وبما أنه في مقام التحديد هذا قد نستفيد منه الوجوه. هذا الدليل الأول الذي تقدم بالأمس. الدليل الثاني هذا نوقش بالأمس، ذكرت له مناقشة، وهي أن الذي يحكيه زرارة عنه عليه السلام عبارة عن فعله، والفعل أعم من الوجوب والاستحباب. هذا يمكن أن يرد، بالأمس ذكرنا نقول له هذا كلامك صحيح لو لم يكن الإمام سلام الله عليه، يعني لو لم تكن الرواية بصدد أحسنت، لأن قرينية تشكل قرينة ورود الرواية في مقام التعليم، فيها قرينية، فيها قرينة على أنه كل ما يأتي به معتبر، عدم الاعتبار يحتاج إلى دليل. هسه هذا بعد ماذا؟ أنت الفقيه شنو مبناك؟ أنه الفعل أعم من الوجوب مطلقا بهذه السعة الوسيعة، لو لا شوية ضيق فيما ورد في مقام التعليم، هذا حينئذ تكون فيه دلالة على الوجوب. هذا تقدم بالأمس. الدليل الثاني يقول حتى لو لم تتم هذه الصحيحة يمكن أن نستعين بأصالة الاشتغال لنثبت عدم كفاية النكس في مقام الوضوء. بس كلامنا وين؟ عدم كفاية النكس الآن فعلا في غسل الوجه، الغسل الوضوء للوجه. بتقريب أنه احنا نشك هل الواجب خمسة أمور أو ستة أمور في الوضوء؟ طبيعية في الصلاة الوضوئية رجع للواجب مو للمقدمة، لكن سامحنا بعد إحنا تعرف شنو المراد. جيد، إذا تردد الأمر بين كون الواجب خمس أجزاء بما فيها الشروط، مو أنه إلا أجزاء، أجزاء وشروط، خمسة أجزاء أو ستة أجزاء، هنا من جهة كون الواجب مرددا بين أقل وأكثر ارتباطيين يتعين المصير إلى التمسك بأصالة الاشتغال. وبهذا يحتاج لقلنا إلى بيان. بالأمس ذكرنا قلنا الأقل والأكثر تارة يكونان استقلاليين وأخرى ارتباطيين. المراد من الاستقلاليين يعني ما كان في مقام الامتثال، ها كل منهما مستقل عن الآخر. بعبارة أخرى إذا أتيت بالأقل ثم تبين أن الواجب هو الأكثر تكون بمقدار ما أتيت به ممتثلا. أنا أقول لك عيد من الأول كما هو الحال. وين مثلا أوضح مثال؟ في صيام شهر رمضان، في الديون إذا ما أدري مديون 9 دراهم أو 10 دراهم، دفعت 9 دراهم، أجريت البراءة عن الأكثر دفعت 9 دراهم، بعدين تبين راجعت الدفتر وجدت أني مطلوب له 10 دراهم بمقدار 9، أنا أكون ممتثل بمقدار درهم، بعدني ذمتي مشتغلة فلا بد أن آتي. الارتباطيان لا، بالعكس، في مقام الامتثال لا تعد ممتثلا إلا إذا أتيت بما اشتغلت به الذمة واقعا. فأنت ما دام 10 بمقدار 9 إذا أتيت هذا ما يكون ممتثل، ما تكون ممتثل. هسه الآن باعتبار أن الشك في الجزئية والشرطية، الجزئية والشرطية ترجع إلى الأقل والأكثر الارتباطيين، وعليه ما دام الشك أنت أن جواز النكس، أن عدم النكس شرط أو ليس بشرط، فتشك بين أقل وأكثر ارتباطيين فلا بد وأن تحتاط. لذا أصالة الاحتياط والاشتغال هي المحكمة في الأقل والأكثر الارتباطيين بخلاف الاستقلاليين. في باب الأقل والأكثر الاستقلاليين أقول والعباس بمقدار 9 أنا مشغول الذمة، فهذا ما يمكن خو إجراء البراءة بمقدار ما أعلم بأني مشغول الذمة. بالمقدار الزائد ما أقدر أقول والعباس، لا أقدر أقول والعباس مشغول ولا والعباس ما مشغول. فما دام أعيش حالة شك الله يخلي أصالة البراءة. هي المشكلة شنو كانت؟ المشكلة أنه عندما تشك أن هذا المقدار هو الواجب أو ذاك المقدار، راح يشكل لك علم إجمالي بأن الواجب إما هذا وإما هذا. العقل يقول لك إذا أنت تعلم إجمالا بوجوب هذا أو ذاك، ما دام ما عندك مؤمن عن كليهما ومؤمن عن أحدهما يجب أن تأتي بكليهما. طبيعي فيما إذا كان الوجوب هو الثابت بين هذين، أما إذا الحرمة تترك كليهما. إحنا مثالنا مثال وجوب نأتي به. أما إذا الشارع هو جوز لك قال لك الثنين اجري بهن البراءة، مشكلة أكو؟ بس هذا فرض بحث آخر، هل يجوز للشارع أن يرخص في المعصية أو لا؟ هذا بحث بالأصول. لكن إذا جرى الأصل في أحدهما من دون أن يعارض بجريانه في الآخر، يعني بعبارة فنية، ما أريد أن أنا أتكلم لأن هذا يجرجر البحث، لكن لسه مجبور هو في باب العلم الإجمالي سواء كان متردد بين أقل وأكثر أو بين متباينين، ولا أقل ولا أكثر استقلالي كان استقلاليين أو ارتباطيين. لما يجب عليك أن تأتي بالطرفين أو الأطراف معا في باب الوجوب؟ لأنه مؤمن ما عندك يجري في هذا يقول لك يجوز لك أن الترك، أو في ذاك يجوز لك أن الترك، أو في الثنين اترك. أما في الثنين ما يجري، قب واضح لأنه شنو؟ وهذا خلاف العلم الإجمالي، وأنت تعلم بأنه واحد منه واجب، شلون تجري البراءة في كليهما؟ تجري في هذا تترك ذاك ترجيح بلا، في هذا بلا بلا مرجح، غير هذا همات في الواحد المردد ما إلى وجود الواحد المردد، فلذا جريان الأصل المؤمن في هذا معارض، لما ماكو مرجح معناه جريانه في هذا معارض بجريانه، وجريانه في كليهما مخالف للعلم. فلذا نقول يا بد أن تأتي بكليهما. ما أتكلم أكثر، أكو مجال بس. أما إذا جرى الأصل في هذا بلا أن يعارض، مشكلة أكو بعد في مورد الأقل والأكثر الاستقلاليين، يمكن أن تقول الزائد وهو العاشر، هذا ما أدري الدرهم العاشر أنا ذمتي مشتغلة به أو لا، إذا أجريت البراءة عن العاشر ما رح يعارض بجريانه عن التسعة. ليش؟ لأن التسعة مقطوعة شنو؟ الوجوه، معلوم بقول الذمة ما تقدر تجري البراءة، مو مورد جريان البراءة. فإذا جرى في أحد ما بلا معارض انحل العلم الإجمالي لكن حكما جيد. هذا وهذا ممكن في الأقل والأكثر، أما في الأقل والأكثر الارتباطيين وقع النزاع. بعض الأصوليين قال إيه مثل الاستقلاليين، وفي الواقع يرجع إلى الاستقلال، ماكو مشكلة. فإذا شككت في الشرطية أو الجزئية اللي هي سميناها بالإصطلاح شنو قلنا؟ الشك في الشرطية والجزئية بالإصطلاح شنو نسميه؟ أقل وأكثر ارتباطيين، هذا إصطلاح. إحنا حكم الاستقلالية، الأقل لا تجري البراءة فيه لمعلوميته، الزائد يجري الأصل، أصل المؤمن أصل البراءة بلا معارض، ينحل العلم الإجمالي. فماكو فرق عند هذا الأصولي بين كون الأقل والأكثر استقلاليين. وبعض الآخر من الأصوليين قالوا لا فرق في الارتباطيين، المجرى المن لأصالة الاحتياط، ما يمكن أن ولمن أصالة الاحتياط يعني لابد وأن تأتي بالعاشر حتى أحسن تحرز امتثالك للواجب. على هذا المبنى هنا يتم في موردنا، لما أنت مبناك أنه في الشك في الارتباطيين بدل، قلت شنو يعني في الجزئية والشرطية، إذا مبناك أصالة الاحتياط والاشتغال، طب هنا لما أنت ما تدري هل عدم النكس شرط أو ليس شرطا، طب حينئذ أصالة الاحتياط شك في شرطية شيء، فلا بد وأن تأتي بالوضوء من دون نكس حتى تحرز أنك ممتثل. المطلب واضح أو لا؟ فهذا دليل على أنه إذا شكينا في اشتراط عدم جواز النكس أو لا المجرى، مثل ماذا شكينا أنه يابا الطمأنينة بالصلاة واجبة أو لا، جلسة الاستراحة واجبة أو لا، شلون أقل وأكثر ارتباطي لابد أن تأتي بها لأجل أصالة الاحتياط، هنا نهم بالوضوء هكذا طبيعي. هذا قلنا مبني على رأيك الأصولي أنه في الأقل والأكثر الارتباطين أيضا المجرى، عفوا المجرى المن. أما ذاك اللي يقول لا فرق ما موجود، هنا يجري البراءة ويجوز حينئذ النكس. وعليه احنا كله كان عندنا دليلين، واحد صحيح الأخبار البيانية اللي منها اللي هي يقول صحيحة زرارة، لعله غيرها ما موجود، أنا بعد ما تابعت كل اثنين أصالة الاشتغال. إذا أصالة الاشتغال ترميها جانبا من جهة أنك قائل بمن؟ بالبراءة في الارتباطيين أيضا. وصحيحة تقول والله الفعل أعم من الوجوب، وحكايتك هذه أنه إذا كان واردا في مقام التعليم يدل، هذا ما بلي في نفسي شيء منه، فدليل ما موجود حينئذ على اعتبار عدم النكس. بالتالي شنو؟ فنيا يجوز لك أن تمسكا بإطلاق الآية، الآية قالت فاغسلوا وجوهكم، وإذا أكون مقيد إلها واحد من ذني اللي يمكن أن يضيق الدائرة، ولما ما أكون مضيق بعد. جيد، هسه خلنا نقرأ هذا المقدار وبعدين نشوف لي وين نوصل. أكو شيء سؤال أكو؟ لو واضح المطلب. شنو؟ لا يعني في الواجبات أقل وأكثر بشكل عام في أصل إيه؟ لعله في أكثر الموارد ذا مو كلها يرجع إلى هذا. إيه ذن الأصول هي أكثرها شنو بعض الأوقات هو تشوفه شنو النتيجة واحدة إلا أنه أصل موضوعي وأصل حكمي. ويرد الأول أن الفعل أعم من الوجوب، والثاني أنه بعد ثبوت إطلاق الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه، الذي هو دليل اجتهادي لا معنى للرجوع إلى الأصل إذا ثبت الإطلاق. لكن إذا ما ثبت الإطلاق خلنا نتنزل إسا إحنا أنت ماشيك، قلنا إذا ما قبلنا صحيحة زرارة أنت تقول نتمسك بمن؟ لا إذا ما قبلنا الآية عفوا الآية مورد نشوف أكو إلها مضيق أو لا. خب صحيحة زرارة شو تقول؟ ما قبلناها. إذا ما قبلناها نرجع للآية بعد، ماكم مقيد للآية. خب أكو طريق آخر أو لا؟ وقد يقال أصالة الاشتغال هنا حينئذ تجري هنا. إذا أنت من القائلين بأصالة الاحتياط في الارتباطيين تحكم هذا، إذا لا من القائل بالبراءة النتيجة راح تكون ماذا؟ جواز النكس، لأنه الآية الرواية ما قبلتها، أصالة الاشتغال هم ما قبلتها، تبقى أنت وأطلاق الآية. قال والثاني يرد أصالة الاشتغال أنه بعد ثبوت إطلاق الآية الذي هو دليل اجتهادي لا معنى للرجوع إلى الأصل. طبيعي ها إذا ثبت إطلاق، لكنه إذا غضينا النظر، أنا أخافا في كلامي كان الأصل الاجتهادي يجي يضيق من إطلاق الآية الأصل عفوا الأصل أصالة الاشتغال، أصالة الاشتغال ما يقاوم الدليل الاجتهادي إطلاق الآية. إذا تريد الدغدغ قول يابا إطلاق آية أنا ما أسلم به، أخاف أنا كلامي كان مهم. هذا هو إذا رفضت إطلاق الآية قلت الآية مو بهذا الصدد، هذا دعوة بلا دليل لأن ظاهره الإطلاق، ظاهر قوله تعالى والإطلاق اغسلوا وجوهكم بأي كيفية. لكن لو تنزلنا وقلنا بأنه لا يوجد إطلاق نقول لك مو نقدر على أنه المجرى في الارتباطيين هو الأقل ولا أكثر، بل مرجع الارتباطيين إلى الاستقلالية حينئذ يكون مجرى للبراءة أيضا. قال ولو قطعنا النظر عن الإطلاق فالأصل الجاري هو البراءة على ما هو الصحيح في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، إلا هذا المطلب التفت له، إلا إذا جنابك تريد ناذر، وبعض الأوقات كاتب قلنا على الصبور النتيجة وتريد بأي شكل من الأشكال تنتهي إلى تلك النتيجة، إلا إذا قلنا بأنه الواجب في الوضوء هو الطهارة، طهارة والمحقق للطهارة هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أكو كلام في أن الواجب في الوضوء هو السبب، هذه الأفعال الوضوئية هي الواجب، أحسن، ونشك في اعتبار عدم النكس، هذا هو الواجب أو لا؟ الواجب هو الطهارة المسببة عن هذه الغسلات والمسحات وعدم النكس. هذا كلامك البراء نجري عن الزائد حتى في الارتباطيين فيما لو كان الواجب شنو؟ السبب. أحسنت. فإحنا ما ندري هسا الله موجب علي غسلتين ومسحتين من دون عدم النكس أو لا غسلتين ومسحتين عدم النكس، فحينئذ أكو مجال أقول أن هذا شك في أقل وأكثر ارتباطيين أجري البراءة أنا. أما إذا كان لا، الواجب هو الطهارة، فأنت جاي شيء واجب أكو بذمتك عليك أن تحققه، ما تدري أن الأربعة يحقق غسلتان ومسحتان لو بإضافة عدم النكس يحقق هذا الواجب. أنا أنت لابد أن تحتاط وتأتي بالجزء الخامس أيضا حتى وما هو هو ما يسمى بالشك في المحصل للواجب، تشك في أن الواجب يحصل بأربعة أو بخمسة، فإذا شكيت في المحصل لابد من الاحتياط. ها؟ لا محصل. إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا تدخلنا بذاك، مو ذاك غير هذا. لا أنا ما أشك في التكليف، ما عندي مكلف به الغسلات، مو مكلف به الغسلات تحصل ذاك، أنا ما موجب عليك الغسلات والمسحات، أنا موجب عليك الطهارة. فالطهارة معلومة الوجوب، والغسلات والمسحات معلومة عدم الوجوب. وأدري ما متعلق الوجوب بهذه الدعوة، شو تقول؟ تقول الغسلات والمسحات أصلا لن يتعلق بها الوجوب، الوجوب تعلق ابتداء وانتهاء بمن؟ بالطهارة المسببة عن الغسلات والمسحات. يعني هذه الحالة النفسية التي تتحقق بعد ما الإنسان يغتسل، بعد ما الإنسان يتوضأ، هاي الحالة النورانية، هذه هو الواجب، الأثر المترتب. أما ذلني مو واجب، فإذا نفس المسبب معلوم الوجوب فلا يمكن إجراء البراءة عنه، والسبب معلوم عدم الوجوب، شنو تجري البراءة؟ أصلا مو واجب، أدري والعباس مو واجب الغزلات والمزحة، فما أكو مجال أن تجري البراءة عن شيء، عن عدم النكس، اشتراط عدم النكس، عن الزائد، عن الكل، ليس ما واجبا. فهذا ما يسمى بالشك في المحصل، والشك في المحصل مجرى للاشتغال، لازم أنت تجيب فرد شكل اللي تدري الحالة النورانية تحققت الواجب امتثلته. ها هسه هو هذا. وفيه أولا ظاهر الآية الكريمة أن الواجب ياهو، فالآية شو تقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم تقل أحسنت، فاطهروا أو حصلوا الطهارة أو كذا عن طريق الغسل. وثانيا بس لو سلمنا بأنه لا، الواجب هو الطهارة المسببة والغسلات والمسحات محصلة، من قال بأنه عند الشك في المحصل المجرى المن لأصالة الاحتياط؟ لا، في القضايا العرفية، في المحصلات العرفية إيه، أمر عرفي تكويني ومحصل عرفي، إذا شكينا في المحصل العقل يقول إيه، أحكم بأصالة بمقتضى أصالة الاحتياط. أما في المحصلات الشرعية هو وظيفة الشارع أن يبين، وحيث كمل لم يبين فهذا بعد ماكو داعي إلى أن شنو أعتني وألتزم بالاحتياط، لأنه ما قل حصل بهذا الشكل. ذكر لي 4 أجزاء. وإذا كان هذا الشيء اللي موجب عليه وهو الطهارة المسببة ما تتحقق بأربعة، وكان مناسب أن يبين الخامس حمات، وحيث لم يبين معنى ما إلى مدخلية. فإذن لا معنى لجريان الاحتياط في الشك في المحصل في مثل موردنا. أعيد لو واضح المطلب. لا لا، هناك نقول حتى لو كان شنو الشك في السبب في أقل وأكثر ارتباطيا، احنا مبنانا البراء. انت أخندي صاحب كفاية تقول يا الأقل والأكثر الارتباطيان شنو يجري هذا. أنا ما شكيت أسأل أخند يقول بالاحتياط أو يناقش ذلك، أنا شكيت السأل. أي مبنائي احنا نقول على انه ماكو فرق بين الارتباطيين وبين الاستقلاليين، كل منهما مجرى للبراء، فمحلوله قضيته. جيد، الا اذا ارجعناه الى الشك في المحصل. بعدين هم دغدغنا قلنا خلاص الشك في المحصل اما مو دائما اذا عرفي ايه مجرى الاحتياط، اما اذا كان شرعيا وحيث ان الشارع لم يبين ووظيفته ان يبين اذا اراد تحصيل الطهارة بأكثر من 4 أجزاء، فحينئذ لا يجب يعني لا معنى للرجوع إلى أصالة البراءة. واضح المطلب؟ العرفي ها مثل له بأنه إذا مثلا الموت انشك بأنه توقف القلب ويا مثلا شنو توقف الدماغ محقق للموت او لا فقط توقف الدماغ هو محقق، حتى لو القلب بعدها السكتة الدماغية نستجير بالله كذا ايه زين. وبعبارة اخرى اذا وجب علينا من قبل الشارع قتل الجاني، قال لنا هذا جاني قتلوه، قلنا تعالوا خليه نقتله بس نوقف دماغه سكتة دماغية نسوي لأن الطيفر الدواء شنو سكتة دماغية حتى بعدين ننتفع بأعضاء أفرف بناء على جواز الانتفاع. واضح لو لا؟ فهذا قتل يحقق قتل أو لا؟ القتل يتوقف على توقف القلب مضافا إلى الدماغ، وهي قضية بعد مو شرعية، قضية شنو عرفية بعد هنا الشك في المحصل، ما إلى حق الشخص المكلف يوقف دماغ حتى يقول شنو امتثلت أنا قتل الجاني الأمر بقتل الجاني. خب أما الموارد اللي مثل الطهارة الشارع هو قال يابا غسلتين مسحتين بس ما أدري هم يعتبر عدم النكس أو لا، هنا الأمر مشكل يرجع إلى الشارع هذا بعد مو إلى العرف. قال ولو قطعنا النظر عن الإطلاق فالأصل الجاري هو البراءة على ما هو الصحيح في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين إلا بناء على أن الواجب هو الطهارة المسببة دون نفس الغسل والمسح الذي لازمه صيرورة المقام من قبيل الشك في المحصل إلا بناء على هذه الدعوة. هسه هذه الدعوة هم نريد ناقشها ولكنه مرفوض، فإن مقتضى ظاهر آية الوضوء وجوب نفس الغسل والمسح، مو أنه الواجب هو المسبب الطهارة الحالة النورانية. هسه لو تنزلنا وقلنا بأنه لا المسبب هو الواجب ومع التنزل فوجوب الاحتياط في موارد الشك في المحصل الشرعي بعد كون وظيفة الشارع بيانه، هذا أول الكلام وجوب الاحتياط. هذا ما مبين الشارع يعني ما يريده، بل مقتضى عموم أدلة البراءة الشرعية عدمه. نتمسك بالبراءة لأن أدلة البراءة ما إلها فرد شيء يضيق خناقها، مطلقة كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه أو رفع البراءة الشرعية لسانها شنو حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا همات لا يعلم. ومن خلال هذا كله اتضح جواز النكس. إذا ما ارتضيت صحيحة زرارة وما ارتضيت أصالة الاشتغال، قلت هاي مو موردها، وبعد ما أكو مضيق لإطلاق الآية، والآية تتلائم ويا جواز النكس. ومن خلال هذا كله اتضح جواز النكس لإطلاق الأمر بالغسل في الآية وبقطع النظر عنه، يمكن التمسك بأصل إذا الإطلاق ما قبلته نقدر نتمسك بأصل البراءة مو بأصالة الاشتغال، لأن أصالة الاشتغال مبني على من؟ مبني على أن رأيك في الارتباطية هو الاشتغال، إحنا مو رأينا، أو على أن الشك في المحصل، هذا هم ناقشنا قلنا الشك في المحصل الشرعي مشكلة ما بي، العرف ذاك مشكلة. أعيد لو أمشي. وأما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور، يعني من المرفق، هذا ولكن الاحتياط بالعدمي بعدم النكس حذرا من مخالفة المشهور لا ينبغي تركه. احتياط استحبابي كذا، بعد ملفقيه يجب عليه أن يفتي، يعني إذا في مقام الاستنباط انتهت به الأدلة إلى الوجوب أو إلى الحرمة يتعين عليه الفتوى أو لا؟ لا لا يجب، هذا بعد في محله يقدر يكتب احتياط وجوبي مو متعين عليه الفتوى، فهو انتهى إلى جواز النكس الفقيه، لكن مع ذلك يكتب الأحوط وجوبا عدم النكس الحق. بس هذا اي بس هذا خارجا ما موجود هذا اي. واما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور من المرفقين الى اصول الاصابع فهو مقتضى آية الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. سؤال، المرفق هذا يجب غسله او لا؟ ما تحت المرفق قطعا يجب غسله، أما نفس المرفق داخل أو لا ما أدري الغاية أو إيه، أي الغاية؟ يقول الآية الكريمة يمكن أن يقال دلالة ما بيها على هذا، زين، بل في بعض الأخبار البيانية ورد على أن المرفق مما يجب غسل، طبيعي مو قولا وإنما فعلا، وبما أن الفعل المذكور من قبل الإمام سلام الله عليه في مقام فيستفاد الوجوب، مو احنا أخبار بيانية جاي نتكلمكم مو أخبار لفظية، واضح؟ من جملة تلك الأخبار البيانية التي يستفاد منها وجوب غسل المرفق أيضا هذه صحيحة زرارة. صحيحة زرارة هكذا ورد فيها، يرويها الكليني عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلنا بلى، فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه إلى أن يصل، بعد إحنا نقرب من الكتاب، ثم غمس يده اليسرى، يجي يغسل اليمنى ابتداء، غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى، فيظهر أن المرفق شنو؟ داخل. ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى. وظاهر كل ما يذكر فيها الوجوب إلا إذا دل، هذا بعد قرينا هذا لأنه بالوجه هم قرينا، إلا إذا دل من الخارج دليل على العدم، أمس هم مسهبا بينا واستعنا بصحيحة شنو حماد الواردة في الصلاة، قلنا حماد الطويلة. وإذا لم نقبل هذا، وإذا ما قبلت السؤال قلت يا أبا هاي الصحيحة ما بيها دلالة، فوضع على المرفق وين يضع؟ وإذا يغسل هو شنو المرفق أعلى من المرفق حماد يضع، يعني لازم إذا ما قبلت السؤال زين. وقلنا يا بس، أو قلنا بأن فعله هي نفس الشيء هذا، بأن قلنا أن فعله عليه السلام أعم من الوجوب حتى لو كانت الرواية واردة في مقام شنو البيان والتعليم، ما قبلت على أن فيها دلالة على خب الله يخلي التسالم، فرد قضية متسالم عليها متفق عليها أنه المرفق مما يجب غسله في الوضوء، وما أكو مخالف إلا حتى من قبل العامة إلا عن زفار. لذا قال وإذا لم نقبل هذا وقلنا بأن الفعل وقلنا إن الفعل أعم من الوجوب فليس لنا إلا التسالم على ذلك وعدم نقل الخلاف إلا عن زفر من العامة. ها؟ لا اسمع من العامة، ايه هو واحد من علماء العامة. شنو لا زفر قال المرفق ما يريد مو واجب، ايه بس زفر، وإلا هذا التسالم موجود بين كل المسلمين على أن المرفق مما يجب غسله في الوضوء. فإذن هذا يكفينا دليلا حتى لو الصحيحة ما تمت. وأما بقت عندنا 4-5-6 أحكام أخرى ذكرت في متن في المتن، إلا أن المؤلف يحيل دليلها على ما سجله في القسم الأول. لذا قال وأما عدم جواز النكس في غسل اليدين ولزوم تقديم اليمنى والمسح على مقدم الرأس وكفاية مسح مسمى المسح هذا في الرأس واعتبار المسح على الرجلين دون الغسل فقد تقدمت الإشارة إليه في القسم الأول من الكتاب. احنا سنذكرهن بشكل سريع. أما عدم جواز النكس في غسل اليدين، هذا أصلا لعله من شنو شعارات الشيعة صاير مقابل العامة، لأن العامة ينكسون الشيعة بالعكس، فمن شعارات الشيعة صاير هذا. لكن بغض النظر عن كونه شعارا، وطبيعي لم يخالف في ذلك إلا العلمان السيد المرتضى وابن إدريس الحلي، ينسب إليهم مثلا شنو المخالفة في ذلك. لكن بغض النظر عن كونه شعارا وكون القضية متسالمة بين الشيعة، يمكن أن نتمسك ببعض الأخبار البيانية مثل صحيحة زرارة وابن بكير، زرارة عفوا وبكير ذولا أخوة ولدا أعين، الظاهر الثنين شنو أخوة. زرارة وبكير يرويها الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عنهما، الرواية معتبرة. هكذا ورد فيها أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطشت أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى، هاي ما علينا بيها، ثم لأن هاي للوجه، بعد عدة كلمات ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق. موت أكو عناية من زرارة لأن شايف وضوء العامة، فأكو عناية وهي في مقام التعليم، فحينئذ تكون دالة. هذا التأكيد من زرارة. هسه إذا سماحة الشيخ حفظه الله قال مو الآية قالت إلى المرفقين، سمو الآية تسوي له، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين. ومثل ما واحد يقول سرت من البصرة إلى الكوفة، ومو يطلع من الكوفة يجي للبصرة، معنا من البصرة رايح للكوفة، الانتهاء هناك إلى المرفق. ايش تسوي له الآية؟ نقول خل آية بمن متعلق، هو شي يريد يقول الباري عز وجل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، إلى هذه المن إذا كانت راجعة للغسل أي كلامك صحيح، اغسلوا إلى المرفقين، يعني انتهاء الغسل وين يصير؟ مرفق، فتدل على النكس. أما إذا قلنا لا الآية بهذا الصدد، يعني إلى متعلقة باليدين بأيديكم، أيديكم لوين تغسلون؟ مو لهنا، مو هذا المقدار يجب غسله، لأنه اليد إطلاقات متعددة إلها، هذه يد، هذه لهنا يد، لهنا يد، لهنا يد، لهنا يد، لهنا يد. ولذا نستجير بالله إذا فرد واحد ضرب أو قطع الإنسان من هنا قطعت يده، قطعت يده، قطعت يده، قطع مجلولا. الباري عز وجل يقول يا بتر المغسول هذا، أما الغسل من يبدأ من ينتهي إلى أن ينتهي، الآية مو بهذا الصدد. فحينئذ بعد ما تصلح الآية دليلا على جواز النكس، مضافا إلى أنه هذه الآية لو دلت على النكس يعني رجعنا، يصير بنائك أنت ترجع، إذا يصير بنائك ترجع إلى وتجعلها متعلقة بمن؟ بأغسله، وهي نتيجتها وجوب النكس. أكو واحد التزم بذلك؟ ما أكو واحد التزم بذلك، وسألا كل شريد نقول جائز، مو أنه والآية جاي أمر، فإذا ما يمكن المصير إلى ما هو ظاهر الآية حسب ذهنيتك. جيد، هذا بالنسبة إلى، هذا بالنسبة إلى عدم جواز النكس في غسل اليدين. وأما لزوم تقديم اليمنى، هذا هم أمر متسالم عليه، يمكن استفادته من رواية من صحيحة منصور ابن حازم اللي يرويها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام، في الدليل عليه من قلنا وجوب تقديم، لأن الآية ما قالت يجب تقديم اليمنى، فنحتاج إلى دليل. اغسلوا أيديكم مقتضى الإطلاق، تقدر تغسل اليسرى قبل اليمنى، تغسل اليدين معا في آن واحد، تغسل اليمنى قبل اليسرى، تغسل نص اليمنى وبعدين تغسل نص اليسرى وترجع على النصف الثاني من اليمنى، مو كله لا، الآية بإطلاق يدل على كل هذه الصور جائز. لكن بعض الروايات التي منها صحيحة منصور بن حازم قال عليه السلام أبو عبد الله صلوات الله عليه فيها، فالرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، الإمام ماذا قال؟ يغسل اليمين ويعيد اليسار. هذه الرواية وغيرها دليل على وجوب البدء بال، بل هذا منصور بن حازم معتبر، بل هذه الرواية ما يمكن قد يقال أن يستفاد منها شنو؟ عدم جواز المقارنة، لأنه الإمام شنو سئل عن من؟ عن حالة تقديم اليسار على اليمين، الإمام قال له لا لازم يعيد اليسار. أما إذا قارن الإنسان كلتا اليدين بالغسل، هل هذه الصحيحة تدل على أنه يعيد أيضا؟ قد يقال هذه الرواية لا دلالة فيها من خلال أدلة أخرى إذا تريد تستفيد. جيد، إذا أمكن ناتن أرتباسن، أو منا حنفية، منا حنفية هو الغسل خو مو إلا الصب، هكذا كافي، هكذا على فرض إن كان تحققه. من جملة الأحكام الأخرى التي تقدمت والمسح على مقدم الرأس، هذا هم أيضا متسالم عليه، لكن إطلاق الآية شنو؟ وامسحوا برؤوسكم. ما بيه سهنان إذا أمسح مقتضى الإطلاق كافي، لكن بعض الصحاح مضافا إلى التسالم، بعض الصحاح دلت على تعين كون المسح في مقدم الرأس. من جملتها صحيحة محمد بن مسلم يرويها الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بلي. عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام امسح الرأس على مقدمه. هذه واضحة الدلالة على تقيد كون الممسوح صحيحة محمد بن مسلم. أنا مسجل إذا ما مشتبه. جناب الشيخ يشكل يقول خو أنت جبت لي رواية تدل بظاهرها على تعين كون الممسوح مقدم الرأس، أنا أجيب لكم رواية أخرى تدل على جواز مسح المؤخر. مثل من؟ مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن فضالة عن الحسين ابن أبي العلاء قال قال أبو عبد الله عليه السلام امسح الرأس على مقدمه ومؤخره. هاي بعد شتريد بعد فهذه نقول لا بد من وضعها جانبا، إما بحملها على التقية أو من جهة هجر الأصحاب إياها، لم نعمل بها أحد. الهجران غير الإعراض، إعراض الهجران هجران والفرق المشهور بعض الأصحاب، القسم الأكبر من الأصحاب. هنا نريد نقول أصل الأصحاب كلهم مو المشهور هجرها وأعرض عنها. التساشيل الهجران حط الإعراض، مرة إعراض الأصحاب مرة إعراض المشهور. يبقى عندنا كفاية مسمى المسح. ها هذه رواية بلي الحسين بن أبي العلاء، لعله معتبر سمو بذهني أنا سأل. أنا أتوقف في الحسين وإلا بقية السند، لأن الشيخ يرويها بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن فضالة. إلى هنا السند ما بيفرج، الحسين بن أبي العلاء هم الظاهر ما بيفرج. بس أنا الآن أحتاط أصالة الاحتياط. وأما كفاية المسمى، مسمى المسح هذا شنو دليله؟ مسح الرأس عرفت أنه مقدم الرأس لا بد من مسحه، استيعاب هذا ندعي عدم لزومه، يكفي المسمى. هل قد شنو الدليل على ذلك؟ نقول خبره الباء شنو تبعيضية بروسكم زين، فإطلاق الآية كافي لإثبات ماذا؟ كفاية مسح بعض الرأس، مضافا إلى أنه تلك الصحيحة التي قرأناها صحيحة زرارة وبكير وارد بها هكذا. هاي أقلب الصفحة شويونة شويونة أقلب الصفحة شو الصفحة 38 عندك. تمسح على النعلين ولا وإذا مسحت بشيء من رأسك امشي فقد أجزأك بشيء من رأسك. هذه هم من دول بعد هذه صريحة مو بيها برؤوسكم، لا صرح الإمام بشيء من رأسك. جيد، فإذا مقتضى إطلاق الآية مضافا إلى بعض الروايات التي من جملتها صحيحة زرارة وبكير كفاية المسمى. يبقى فرد شيء وننهي هذا، اعتبار المسح على الرجلين دون الغسل خلافا لمن؟ للعامة. هذا تقدر من الآية تستفيده، تقدر من الروايات. من الروايات خو واضح، من الآية هم ما تقلنا شنو؟ وامسحوا برؤوسكم وأر، وظاهره أنه عطف عليما لو على أرجلكم، يعني وامسحوا بأرجلكم، لو على رؤوسكم يصير وامسحوا بأرجلكم، لو عطف على محل إذا تقرأها نصب وامسحوا أرجلكم، أما تريد تعطفها على الوجوه هذا خلاف الظاهر، لأن راح يصير بين يعني يصير واغسلوا أرجلكم، هذا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي وهو خلاف ما رد نقول ما ممكن خلاف ظاهر. تتمت الحديث إن شاء الله إلى غد بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.